أقول بقي ساجدا ما شاء الله حتى ختم الفاتحة الإمام، لكن أنا أسأل لما قام بعد أن رفع رأسه هذا المسبوق، لما رفع رأسه من سجوده الطويل قام إلى القيام أم إلى الركوع؟ فإن كان إلى القيام ثم شارك الإمام في الركوع فصلاته ماشية، أما إن كان قام من السجود إلى الركوع فصلاته باطلة. واضح الجواب؟ مشان التكبير طبعا كذا بالنسبة للوقوف قبل الركوع القيام القيام شلون؟ مشان طبعا التكبير مو مشان التكبير مشان القيام، القيام هو الأفضل. لو فرضنا قام ما كبر فهو ترك واجبا، وهو إن فعل ذلك كان آثما، لكن المهم أن الصلاة تصح بأن يعني أن يقف ولو قليلا. تكبير ما هو ركن، القيام هو ركن، فترك التكبير إثم، أما ترك القيام إبطال الصلاة. فلابد في هذه الحالة من أن يجمع بين القيام ثم الركوع. يعني يعيد ركعة. الله والله ركعة. يسألون. ركعة ويعيد صلاة. مقول أن الصلاة صحيحة. بس عفوا يعيد ركعة هو الاعتبار مسبوق. اعتبار أنه ما قام إلا إلى الركوع، يعني قام إلى الركوع. يعني لا يا أخي أنت عم تصور أنه إذا ما قام أي نعم لا بطل الصلاة كلها أي نعم سؤال متعلق بالصلاة في التشهد الأخير أو في التشهد الجمعة رجل أحدث وخرج ليتوضأ ورجع والإمام انتهى من صلاة الجمعة فيصلي ظهرا أم ماذا يفعل؟ عفوا من بعض اخوان شغلون يعني الانتظار نعم ايش في الصلاة نفسها اللي خطرت الان في الصلاة باطلة باطلة كلها يعني يخرج من الصلاة ثم يلتحق في الصلاة مرة اخرى من جديد اي نعم في التشهد ركعتين الجمعة رجل في التشهد اثناء التشهد احدث وخرج ليتوضأ وعاد وانتهى الامام من الصلاة ماذا يفعل هو الان؟ هو شارك الامام الخطبة يعني من اول الصلاة فاحدث هل يجيب العلماء قولين انا ما كثيرا ما سئلت من هذا السؤال وما تبنيت رأيا هذا يبني ام يستأنف في قول يقول يبني على ما مضى فبيكمل على هذا القول بيكمل جمعة عرفني على قول من يقول يستأنف في الصلاة فهو لا بد من يصلي الظهر أنا فرحت إنه الآن فتح جديد للسؤال وقدر أنه يعيد الصلاة كلها جمعة ولا ظهر هذا ما يجاوبه أنت كملت يعني جوابك كان على البناء لا أنا عم أقول في قولين قول يبني وقول يستأنف إذا بنى يكمل جمعة إذا استأنف يستأنف ظهرا هذا اللي قلته كيف يكمل جمعة؟ يعني يصلي التشهد طبعا يكمل وين وصل؟ يكمل يعني يأتي من وين أحدث هناك يكمل هذا معنى البناء نعم. من المتوضع الله أكبر يكبر ويجلس للتشهد بتكبيرة أخرى لا في استئناف هذا اسمه استئناف يأتي ويكمل كما لو لم يفعل شيئا كما شيئا لم يكمل سؤال أنا عم أقول إن تعتوم لصلاة العشاء في المسجد أدو النفاق الله أكبر نميها ما بدا مشورة أجل ولا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله